أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولهذا يسمى حال فعل السيئات جاهلية، فإنه يصاحبها حال من حال الجاهلية. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب. وعن قتادة قال: أجمع أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى الله ربه فهو في جهالة عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال التابعون من بعدهم. قال مجاهد: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقال أيضا: هو إعطاء الجهل العمد. وقال مجاهد أيضا: من عمل سوءا خطأ أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه. وروي عن مجاهد والضحاك قال: ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراما، ولكن من جهالته حين دخل فيه. وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. وعن الحسن البصري أنه سئل عنها أي الآية فقال: هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم. قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنها جهالة. ومما يبين ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكل من خشيه وأطاعه وترك معصيته فهو عالم، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رجل للشعبي: أيها العالم؟ فقال: إنما العالم من يخشى الله. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم، فإنه لا يخشاه تعالى إلا عالم. ويقتضي أيضا أن العالم من يخشى الله، كما قال السلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين، يعني الحصر في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمثل هذا الحصر والحصر القصر وأداته هاهنا إنما، مثل هذا الحصر يكون من الطرفين: حصر الأول في الثاني وهو مضطرد، وحصر الثاني في الأول، نحو قوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وقوله: إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ومن ذلك أنه أثبت الخشية للعلماء ونفاها عن غيرهم، وهذا كالاستثناء، فإنه من النفي إثبات عند جمهور العلماء، كقولنا: لا إله إلا الله، وكقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات، وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم، تبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الحسنة والسيئة. فالخروج من حد الجهل إلى حد العلم لن يتم إلا بالعمل على مقتضى العلم، إذ كل من عصى الله فهو جاهل، ومن علم ولم يعمل فهو في معصية من أقبح المعاصي وهو جاهل، وخروجه من جهله لا يكون إلا بالعمل. نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وهذا الباب من أهم أبواب هذا الكتاب، وهو باب بيان جهل العمل، لأن الناس يظنون أن العلم إذا ما تحصل عليه المرء نظرا وتأصيلا وجد فيه تحصيلا من غير أن يعمل به فقد انتفى الجهل عنه، وليس ذلك كذلك، بل لابد من العمل على مقتضى العلم، ومن لم يعمل فقد تورط في معصية هي أقبح من جهله أصلا، لأنه بعد أن تعلم ما تعلم ولم يعمل به أقام الحجة على نفسه، وكان قبل جاهلا بهذا الذي يلزمه، فمؤاخذته تكون أيسر من مؤاخذته على تقصيره في العمل على مقتضى ما علم، فهما أمران لا بد من تحصيلهما، ولا يزيح المرء الجهل عن نفسه إلا بهما، فلا بد من تحصيل العلم، ولا بد من معرفته، ولا بد من تأصيله. وهذا يثمر شيئا هو أعظم من هذا، لأن العلم إنما ارتفعت مرتبته وعظم قدره لأنه يعمل به، لا لمجرد أن الإنسان يحفظه. فليس العلم بكثرة المحفوظ، إنما العلم الخشية، والخشية لا تورث إلا بالعمل على مقتضى العلم النافع، فلا بد من الإتيان بهما معا، وإلا خرج الإنسان من حد الجهل الأول، وهو الجهل بالمعلوم وعدم إدراكه، ثم يتورط في الجهل الثاني وهو جهل العمل، لأنه ما عصى إنسان ربه إلا بالجهل. فعلى الإنسان أن يجتهد في التعلم وأن يجتهد في العمل بما تعلمه حتى يصير من الناجين، والرجل لا يصير من أهل العلم حتى يكون عاملا على مقتضى علمه. وقد قعد لنا سلفنا من المحدثين رحمهم الله رب العالمين قاعدة، وهي استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما رويت حديثا إلا عملت به، حتى إني رويت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أعطى أبا طيبة دينارا، قال: فلما احتجمت أعطيت الحجام دينارا. هذا مع ضيق ذات اليد، بل مع خلوها، ولكنه أبى إلا أن يكون متأسيا برسول الله، وإن كان ذلك لا يلزمه ديانة، ولكنها المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع أثره. وهذا الأمر العظيم سبق به الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الصحابة لم يفصلوا بين العلم والعمل، ولم يتورطوا في جهل العمل، وإنما تعلموا ليعملوا. ولما كان الوحي يتتابع على الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يهتمون لذلك، فكان الهم يصيبهم لا لأنهم لا يحبون الوحي وتتابعه، ولكن لأنهم كانوا يتعلمون العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين أقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن، قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذه هي نكتة المسألة، وهذا ما به سبق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من جاء بعدهم، أنهم قرنوا بين العلم والعمل، لأن الإنسان لا يستقيم حاله في سيره إلى ربه تبارك وتعالى إلا إذا توازنت عنده القوتان، القوة العلمية والقوة العملية، فإذا غلبت إحداهما الأخرى وقع الخلل لا محالة. فلا بد من أن يوازن المرء في سيره إلى ربه تبارك وتعالى بين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية، وعود نفسك ألا تعلم شيئا حتى تلتزم، إذا كان خيرا تأتي به، وإذا كان شر تنتهي عنه، حتى يتحول الدين إلى واقع يعاش، وحتى ينظر العالم إلى مجتمع مسلم يطبق الإسلام على نفسه. فإن العالم لا ينتظر إلا هذا، لا ينتظر العالم أن نعرض عليه الإسلام من غير أن نطبق الإسلام، ولكن لو عشنا نحن الإسلام لدخل الناس في دين الله أفواجا. فإن العالم يتلدد على مثل الجمر مما تورط فيه باتباع الشيطان الرجيم. فلو أن أهل الحق اتقوا الله تبارك وتعالى في الحق الذي آتاهم الله إياه وهداهم إليه وأقامهم عليه، فحولوه إلى واقع ينظر ويعاش، لدخل الناس في دين الله أفواج. فلنجتهد في الخروج من جهل العمل، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف غفر الله له ولوالديه وعامله بفضله والمسلمين أجمعين: باب بيان معاملة الجاهلين. العلم منة الله الكبرى وهبته العظمى، يضعها سبحانه حيث شاء، ويصطفي لها من عباده من يشاء، فإنهم قاموا بحقها وأدوا شكرها بالعمل بها وتعليمها كانوا ورثة الأنبياء بحق، وإنهم ضيعوا الأمانة وكفروا بالنعمة كانوا كمن تشبه بالعلماء يوهم أنه منهم وليس منه، وهؤلاء شر الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منه، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منه. فالعلماء من خير الناس بعد الأنبياء، والجهلاء من أهون الخلق على ربهم، لذلك كان خير الناس مطالبين بمعاملة من هم دونهم معاملة تفتح قلوبهم للخير، للخير الذي من الله به عليهم وهو العلم. وقد بينت نصوص الكتاب والسنة كيف يعامل أهل الجهل وكيف يخاطبون، ودارت النصوص في فلك خلق متين، من لم يحزه لم يصبر على أحد، فضلا عن الصبر على جاهل وهو خلق الحلم، فاستلزم الأمر بيانه، بيان خلق الحلم. الحلم نقيض السفه، وهو الأناة والعقل، وجمعه أحلام وحلوم، وأحلام القوم حلماؤهم، ورجل حليم من قوم أحلام وحلماء، وحلم بالضم يحلم حلما صار حليما، وتحلم تكلف الحلم، وتحالم أرى من نفسه ذلك وليس به. وعرف القاضي عياض رحمه الله الحلم فقال: الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات. الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات. التوقر إظهار الوقار وهو السكون، والأسباب المحركات كالغضب مثلا. فالحلم حالة تكسب الوقار، وهو خصلة يحبها الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وهذا جزء من حديث في الصحيحين.

أن رجلا شتم ابن عباس رضي الله عنهما، فلما قضى مقالته، يعني فلما قضى الشاتم مقالته، قال ابن عباس: يا عكرمة، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. وأسمع رجل معاوية كلاما شديدا، فقيل له: لو عاقبت؟ قال: إني لأستحيي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وقسم معاوية نطعا، والنطع البساط من أديم أي من جلد. وقسم معاوية نطعا فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجب، فجعل الشيخ على نفسه يمينا أن يضرب رأس معاوية، فأتى معاوية فأخبره، فقال له معاوية: أوف بنذرك وارفق بالشيخ. يريد معاوية بالشيخ نفسه، يعني لا تضرب ضربا مبرحا، أوف بنذرك وارفق بالشيخ، يعني نفسه رضي الله عنه. وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة له، فقال له أبو ذر: من كسر رجل هذه؟ فقال الغلام: أنا فعلته عمدا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال أبو ذر رضي الله عنه: لأغيظن من حرضك على غيظي فأعتق، لأغيظن الشيطان الذي حرضك على غيظي فأعتق، رضي الله عنه. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال: إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة، فمر برجل نائم فعثر به، فرفع الرجل رأسه وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا. فهم به الحرس، فقال عمر: مه، إنما سألني أمجنون فقلت لا. الرجل يسأل والسائل يجاب، قال: أمجنون أنت؟ قلت لا. فكان ماذا؟ رحمه الله رب العالمين. ولقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهما فسبه، فثارت إليه العبيد، فقال: مهلا. ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل، فألقى عليه خميصة كانت عليه، والخميصة كساء أسود مربع له علمان، فإن لم يكن معلما فليس بخميص. فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك، فقال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك. إن فلانا شتمك لم أسمعه، فتأتي أنت لكي تخبرني، فأنت رسول الشيطان. قال: فما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ فهذا حلمه. وقال رجل لبعض العلماء: لأسبنك سبا يدخل معك قبرك. فقال: يدخل معك والله قبرك لا معي. قال: يدخل معك والله لا معي، لأن هذا السب سيكون في صحائف سيئاته، فيدخل معه هو. فقال: معك والله يدخل لا معي. وهو يقول: لأسبنك سبا يدخل معك قبر. الحلم من أعظم الأخلاق، من أعظم المنن، وفرع عليه الرفق، وما دخل الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وإذا أراد الله رب العالمين بأهل بيت خيرا جعل فيهم الرفق، فكانوا رفقاء حلماء. والبيوت التي لا تبنى على الحلم والرفق بيوت تعيسة، فيها الشجار والخلاف، وفيها المشاتمة والمساببة، وفيها كل الأمراض التي تتعلق بالأعصاب، مما يتعلق بعد ذلك بانفجار الشرايين في المخ وبمرض السكري وارتفاع ضغط الدم إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي تورثها تلك العصبية الزائدة. الإنسان إذا استغضب غضب ويكف الغضب بالحلم، لأن من استغضب فلم يغضب فهو حمار كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن يكف الغضب بالحلم. وكان شيخ الإسلام رحمه الله كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في سيرته أي في تأريخه له قال: ولولا حدة فيه لكان كلمة إجماع، وكانت فيه حدة يكفها بالحلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولولا حدة فيه لكان كلمة إجماع. قد توجد الحدة في العلماء، قد يكون العالم حادا في طبعه فلا يترك لحدته، كما مر مثل ذلك في قول رجل لأخيه من العلماء الكبار من سلفنا الصالحين الذين كانوا يؤمون في مجالسهم من الآفاق يؤدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يأتي إليك الناس من الآفاق وأنت تغضب عليهم وتحتد عليهم في الكلام، يوشك أن يذهبوا ويتركوا. قالهم: إذن حمقى مثلك، إذ يتركون ما ينفعهم لسوء خلق، إذ يتركون ما ينفعهم لسوء خلق. ولذلك لما مار من مار ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كف عنه علمه، ولم يضر ابن عباس شيئا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالإنسان عليه أن يقضم غيظه وأن يجتهد في تحصيل هذا الخلق الرفيع الذي يحبه الله رب العالمين. إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأنا، وما استعين على جاهل بمثل الحلم. وإن الحلم لا يثمر أساليب عدة في معاملة الجاهلين نمثل لها إن شاء الله بما يلي. فهذه هي طرائق معاملة الجاهل، كيف نعامل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي الحياة أهل الجهل. هكذا: أولا بالإعراض عنه. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال الشنقيطي رحمه الله: بيّن في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن، فبيّن أن شيطان الإنس يعامل باللين وأخذ العفو والإعراض عن جهله وإساءته، وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه. قال في الأول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا في حق شيطان الإنس. وقال في الثاني وهو شيطان الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وبين هذا الذي ذكرنا في موضعين آخرين، أحدهما في سورة قد أفلح المؤمنون، قال فيه في شيطان الإنس: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال في الآخر: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والثاني في حاميم السجدة، قال فيه في شيطان الإنس: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس، بل لا يعطيه الله إلا لذي الحظ الكبير والبخت العظيم عنده، فقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال في شيطان الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال السعدي رحمه الله: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم،

فعندها قال إبراهيم لأبيه سلام عليك، كما قال تعالى في صفة المؤمنين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة. سأستغفر لك ربي، أي ولكن سأسأل الله فيك أن يهديك ويغفر ذنبك إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس وغيره لطيفا، أي في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال الشنقيطي رحمه الله بيّن الله عز وجل في هاتين الآيتين الكريمتين أن إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين وإيضاح الحق والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى وولاية الشيطان، خاطبه هذا الخطاب العنيف، خاطبه أي أبوه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه، ولم يقل له يا بني في مقابلة قوله له يا أبت، وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان أي معرض عنها لا يريدها لأنه لا يعبد إلا الله عز وجل، وهدده بأنه إن لم ينتهي عما يقوله له ليرجمنه، قيل بالحجارة وقيل باللسان شتما والأول أظهر، يعني أن الرجم هاهنا بالحجارة لا بالشتم باللسان. ثم أمره بهجره مليا أي زمانا طويلا، ثم بين أن إبراهيم قابل ذلك أيضا بغاية الرفق واللين، فقابل جوابه العنيف بغاية الرفق واللين في قوله قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله سلام عليك قد بين جل وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا السلام عليكم، قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. سمع وفهم صلى الله عليه وسلم ورد عليهم بما يستحقونه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، والسام الموت. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلووا ألسنتهم بالقول تحريفا وقالوا السام عليك يا محمد، أي الموت والهلاك عليك يا محمد، قالوا عليكم، فيستجاب دعاؤه ولا يستجاب دعاؤهم. فأجاب واستعمل الرفق كله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم منكرا على عائشة لما قالت وعليكم السام واللعنة، فقال مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ثم بين لها صلى الله عليه وسلم إجابته. كثير من الأبناء إذا اهتدى ولم يهتد أبوه قبله كان سببا من أسباب صد أبيه عن سبيل الله، لأنه يأتي أباه بما لم يعرفه أبوه زمانا طويلا، وربما بدأ أباه بالتصريح بأنه مشرك لوقوع بعض ألوان الشرك منه، فيجبهه بذلك لا ينثني عنه، ويصفه بأنه مبتدع، وأنه إن ظل على ما هو عليه حتى يموت فهو من حصب جهنم وبئس القرار. وربما قال له لأنه لا يحسن يصلي، وقد بلغ من الكبر عتيا، فصلى 60 عاما لا يحسن يصلي، فيقول له: صلاتك فيما مر باطلة، ولو مت على ما أنت عليه لدخلت النار. هكذا. والأب في الغالب إذا كان جاهلا لا يقبل من ابنه، بل إنه يندر أن يقبل أب ولو كان عالما من ابن قولا هو الحق يعبر عنه بجفاء، لأن الجفاء والقسوة يكونان حائط صد دون بلوغ الأمر إلى القلوب. فإذا أتى الإنسان أباه يريد أن ينصحه، فعليه أن يتأسى بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وعليه أن يستعمل غاية الرفق ومنتهى الحسن في القول، وإلا فإنه يكون سببا في صد أبيه عن سبيل الله، وربما أبغض السنة وحارب التوحيد وكان حربا على الإسلام وأهله، وهذا كله غاية العقوق، فهذا كله مما لا ينبغي أن يكون في دين رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعمل الرفق مع الكفار المجرمين كما مر، إذا كان الرفق نافعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وهو يقول صلى الله عليه وسلم مجيبا اليهود في دعائهم عليه: السلام عليكم، فيقول صلى الله عليه وسلم: وعليكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أخلاقه الحلم، وكان منه على الغاية قد أربى عليها وأوفى صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي في وصفه، وهو من دلائل نبوته، إذ لو لم يكن فيه من دلائلها سواه لكفت وشفت، وهي علامة فارقة، وهي أنه كان لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. والجهل ها هنا ضد الحلم، ليس هو الذي بضد للعلم، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاة إلى الله رب العالمين عليهم أن يتخلقوا بخلق الحلم، وعليهم أن يكونوا رفقاء، وأن ينزلوا كل أمر منزلته، فنستعمل الشدة في موطنه، ونستعمل الرفق في موطنه. وأما إذا ما خلطنا بين الأمرين ولم ننزل كلا منزلته فقد أسأنا غاية الإساءة، وكنا ممن يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وهو يحسب أنه من الدعاة إلى الله رب العالمين. وإن كثيرا من أهل البدع إنما جعلهم من المتمسكين بها والقائمين عليها والمنافحين دونها أن كثيرا من أهل السنة يجبهونهم بما هم فيه من البدعة باستعلاء وكبر، فيصفونهم بما هم موصوفون به حقيقة من غير مين ولا زيادة ولا نقصان، ولكن لا يستعملون الرفق معهم بادئ ذي بدء، ولا يدلونهم مرشدين إياهم إلى الحق، ولم يكونوا قبل متمسكين بالباطل تمسكا يصدهم عن الحق صدا كاملا. فإذا ما جبهوهم باستعلاء وكبر زادوا بالباطل الذي هم عليه تمسكا، ولو أنهم عوملوا بادئ الأمر بلين ورفق حتى تفتح القلوب وحتى تنفذ الموعظة إلى الأفئدة لربما تغيرت الأحوال. وهذا المعنى قد ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، رحمه الله رحمة واسعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا بال في المسجد، فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. ف ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه، رواه البخاري. والإزرام هو قطع الشيء، قطع الدمع وقطع البول، وهو مضر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك حتى قضى الرجل حاجته، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة، رواه مسلم. قال الحافظ رحمه الله: الرفق بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، والرفق ضد العنف. وقوله إن الله يحب الرفق في الأمر كله في حديث عائشة عند مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والمعنى أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع العنف. وقيل المراد يثيب على الرفق ما لا يثيب على غيره، والأول أوجه، وهو أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده. وقوله: لا تزرموه بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام، أي لا تقطع عليه بوله، يقال زرم البول إذا انقطع، وأزرمته قطعته، وكذلك يقال في الدمع. وأحق ما استعمل الرفق فيه معاملة الجاهلين،